عندي طرايف سودانية سميتها طرايفنا برانا. كلمة برانا دي حقتنا برانا. في العربي بيقولوا لي وحدي ولحالي. السوداني برا دارت عارف السوداني ولا ما سوداني يقول لك جا معاك منو؟ يقول لك براي. عندنا واحدة حقتنا برانا. ما في زول بيقولها معانا دي. دي حقت السودانيين. هما اثنين زي بعض. تقول لي فلان يقول لك تقول لي مشيت يقول لك دي يابا. ما في زول بيقولها غيرنا. دي برضه حقت السودانيين. وفي واحدة حقت النسوان كمان والله صعب عليك الله الصغار ديل ما تتعلم منه. اي والله تقول لها ماشي الحتة الفلانية تقول لك عليك الله دي إجابة. هي لا حرفين السودانية تختصر لنا. وفي واحدة طويلة كمان دي لما تمشي الحتة وما تعجبها تقول لها مشيت تقول لك تقول لها هل الحفلة كيف تقول لك فيها جرة دي معناها الموضوع ما نفع معها. الإشارات العالمية كلنا نصحت كم تعال امشي جو ويس نعم كده ولا واحدة حقتنا برانا اصبر دي اللي حقتنا والله الليلة بوريك مين ما السوداني يعمل ايه كده معناها الموضوع ده بايظ. دي طرايف حقتنا برانا. اخونا بدر اللي لقيناه في الشارع قلنا ليه مشيت وين في السودان؟ قال كسر الاداري في بورسودان. قلنا ليه مشيت برا؟ قال اه براكم روابك وسطي تنزلت فول. تسفاي مشى لهنا ناس الجزيرة جابوا له الفطور فطير بلبن الغدا ملحروب شاي المغرب بلبن وهنا الزغني العشاء ده لما نقرب لاوز دكان فول تعمية هنا في هولندا دي ما في. قال لي ما في عشاء حلاوة بقرة ولا كيف؟ قال لي قراصة بلبن تاني بقلبوه دي داير مويه كوباية لبن الصباح شاف الحلة يا جماعة والكرم بتاع الغورة لما تيجي ضيف الحلة كلها بتيجي شايلة برا هذا الشاي سادة ولا بلبن؟ قال لي بلبن ولا يغمى بس طلعونا مواصلات وين؟ قال لي المواصلات راكده بقيت مستعجل اركب بوكسي اللبن بوكسي بردو بلبن بطنه طامه ليه قريب الخرطوم السواق قلب العربيه الكمساري يجر فيها من تحت بوكسي اللبن امره قال حسين العوض على المدعى وقتها جرى وتسفاي ده من المبلبل ده زول بلبن كرهتونا اللبن زادو. كل سنة وانتم طيبين وربنا يديكم الصحة والعافية وينعاد علينا وبلدنا تنعم بالرخاء أول شيء يا أخوان. زمان بنقول بالسلامة البلد بقت آمنة ما فيها مشكلة لكن نقول الرخاء الرخاء أهم شيء وإن شاء الله ربنا يديكم الصحة والعافية ودائما ملمومين يعني في سعادة وفي حنا. ويا أخوان القصد ما يعني نحن نسيل النسوان لكن المرأة دي كل شيء في الحياة وراء كل رجل عظيم كمية من النساوين الزمن ده والله العظيم. ودي بتذكرني قال واحد مليونير فقام في صحفي بيعمل معه في لغاء قال له يا اخي انا داير اعرف السبب البقاك مليونير شنو؟ قال لي والله مرتي. قال لي يا سلام يا سلام وراء كل رجل عظيم امرأة يلا وصف لي حالتك قبل ما تعرس. قال لي كنت ملياردير. دي المرة والحق ارفع معنوياتها خلاص بلبشتنا قامت يا اخي دي مرة عجوز شايلة لها عصاية داخل الصيدلية دايرة حبوب رطوبة ليه عمرها يعني بالعصاية يسوي كج كج داخلة على الصيدلية الصيدلية النوع اللي بيرفع المعنويات. قال لها مرحب يا عسل دايرة شنو عسل دي انتهت منا. مسكت العصاية جدعتها قالت لي دايرة فيرا اللبلي. نبز حاجة جابت لك ملاح ملح ويقع اللسان لازم تقول ده أحلى ملاح أكلته في حياتي ما برضن. إن قالت لك الشيء دي كيف تقول والله ما بطل لكن بصلتها دي ما حية خلاص الدنيا انقلبت يعني أنا إلا أنا البصلتي الحية ها ما بيرضن الكلام الزي ده. واحد قال أسطى بيرفع المعنويات مشت الكوفير وهو بيقرا لي في جريده، جات راجعه. طبعا لما يمشي الكوفير ما بيرفع عن التوب، بيحط انه في الكتف عشان اللولو هذيك تصهر. ما دفعات قروش، لازم توريك الحاجه اللي عملتها يعني. فجات قالت له يعني ما بتزعني تقول لي كنت وين؟ وهو بعاين في الجريده قال لها كنت وين؟ قالت لي يعني ما شايف، ما كنت في الكوفير. قال لها كفيل ولا داير تعرف مرتك سمحة أمرق معاه مشوار، قول لها ماشيين عريس ولا ماشيين بتصهر الجماليات، التوب المزركش ما بعرفه، المناكير الكيف والجسم الناير ده. لكن في البيت عكس، لأنه والله يا أخوانا مرات في الحفلة دي إذا النور جاهرك زي ده الشاغلة تكون ما قايلة دي والله عادل. أحس إلي مرتك يا شنو لما تقرب كده وتشوف الملامح بتاعت الوش توضح لك، بتحاول تزوق، تقول لها المفتاح، المفتاح وين؟ وبعدين قبضوك بيميزوك. فهين لانه شنو؟ احنا ليه بنندهش لما نشوفها في حفله؟ لانه في البيت شكلها برا تلقى الشعر ده زي بوخ الحله واقف، وقميص الطاووس ده ضنبه لمن جايبه ورا كده، والسفنجات مرات اي فرده من بلده غايب تبشتنا في البيت ما يعلم بها الا الله. فواحده منهم جات ماشيه عندها مرايه في البرندة، الزمن ده كله ما فاكره ليها، لحظه كده بس عينت شافت روحها لما انقلعت، قالت بسم الله الرحمن الرحيم، شعر واقف زي ضربه الجزاء. قالت يمكن دي الجنبه دي كده، نشوف الجنبه الثانيه، وقفت كده قالت لا اله الا الله. لما انقنعت قالت اها المرايه ذات الصينيه. واحد عنده جار امام جامع عليه الوغار على انت الصلاه، وعنده الدقينه ديك وبشيل السبحه، بيمشي الصلاه كلها في الجامع. يوم الراجل مارك شايل تذاكره مسافر بالطياره، المولانا ده لاقاه قال لي ماشي وين؟ قال له والله مسافر الليله بالطياره. قال لي طياره بالليل دي؟ قال لا. قال لي يا زلوي اختا ها؟ قال لي الطياره بتاعت بالليل دي اختا. زول خاف، ما زول وغار، قعد في البيت بالليل سمع انه الطيارة وقعت. الموضوع ده عشعش له في راسه، عرف انه عمك ده خطير. ثلاثة يوم بوكسي ده ابو القبين واقف قدام البيت، عمك يربط فيه عمته. كان الامام ده جا ماشي فيه وين؟ قال لي مدني عندنا بكا. قال لي بالبوكسي ده؟ قال لي قال له زول هوي بوكسي ده خطاو. الزول طوالي ملص من الجماعة، قال له انا عندي حاجة بقضاها بجيكم باكر. البوكسي وصل على طريق الكاملين انقلب. الزول آمن بالموضوع، مشى لعمك في البيت، دق الباب، مرقوا من البيت، قال له تعال هنا. يوم عرسي كنت وين؟ كنت وين؟ قالت لي انت وين؟ قال له انا جاي من الشغل. قالت لي تخشى الزريبه؟ قال لها زريبه شنو؟ قالت لي زريبه الخرفان. قال لها مالي مالك؟ الضحيه مشت. خرفان خرفان في شنو؟ قالت لي انت نسيت الليله حنحتفل بعيد زواجنا 25. وقال لها الخروف ذنبه شنو في غلطة ارتكبت أنا قبل 25 سنة؟ والمشاكل يا أخواننا ممكن تبدأ لأقل الأسباب، أقل سبب بيقوم المشكلة. جا داخل البيت شايل لك كديسة في يده، قال لها رأيك شنو في الغوريلا دي؟ قالت لها رأيي الجنيه دي ما غوريلا دي كديسة. قال لها بنتي متضايقة مالك؟ أنا بتكلم مع الكديسة. قال لها قيلته كيف؟ قالت له زي الزفت. قال لها بمناسبة الزفت دي امك وين اللي يا مادي ما ظاهر؟ لقاها فرحانة، قالت له ليلة عندي لك خبر بمليون جنيه. قال لها فرحيني؟ قالت له حنبقى ثلاثة. قال لها حامل؟ قالت له امي حتى تقعد معانا. يا اخواننا ده ما معناه انه الرجال ماشيين دغري، والله العظيم ما نحمل على النسوان، في رجال عندهم دريبات جاي جاي والله. النوع ده كمان تلفونه لما يضرب زي الشافع الدارقة يجري عليه جريان عشان المرة ما ترد. والزمن ده تطوره، البنت القاسمة سارة يكتبها السر يا ولد لا عشان المرة ما تنقش. واحد من العينة دي المرة اشترت لها تلفون جديد وما دارت تكلمه، حافظة نمرته، دخلت المطبخ تك تك تك تك تك ضربت له عين كده، لقى الرقم غريب في بطنه، حرقص براه وبرقص، اتلفت يمين شمال براحة، قال الو. قالت لي كيف حبيبي؟ قال لها قفلي قفلي الحيوانه دي في المطبخ. ده كمان متعود عاده غريبه جدا جدا. قالوا تلفونه قالوا ما يضرب. المره تشير تجربه الشاحن. تركبه تقول التلفون ده زي الضرب. يشيله بالراحه ينضم بين نظم الماء بنسمع ذاك. يخده في الطرابيزة. بعد شوية يضرب المرة تاني تجربة الشاحن. تركبه في الشاحن تقول له تلفونك ده زي الضرب. يمشي ينضم بالكلام ما بنسمع ده. 6 شهور بالحالة دي. بعد 6 شهور اكتشفت انه بيعرف ليه بيت كاتب اسمها في التلفون البطارية ضعيفة. في شوايق هني الحفلة دي في كريمي شوايق ما فيهم كلام. جعلي شايقي حلفاوي. القاضي حكمهم 40 صوت. طبعا اخوان الجريمة عرفتوها اشر بولون عرديب. حكمون 40 صوت. وكي جو في الجلد الزول البجلد العسكري قال لهم اخوان انا حق الله ما بقدر اعافي لكن والله ولدوا لي ولد الصباح فرحان بفرح. أستا أي زول يطلب منكم طلب أخفف ليه. الحلفاوي قال له اربط لي مخدة في ظهري. ربطوا المخدة 20 في الظهر 20 في المخدة بقى مارك. جمنو الجعلي قال له زول هوي أنا علي الطلاق زيطان أقدر وأخذ من فوق دلوكة بس أجلو جلدك برا خلي لك برا مسكوا الجعلي 40 وبقى مارك. جمنو الشايق عايله لقى جاره بالحيطة ها زول أجابك شنو قال له والله جسمي. قال لي انت ما جاري تطلب طلبين. قال له قلت كدي الطلب الاول ال 40 سوي 100 والطلب الثاني اربط لي الجعل ده في ظهري ده. الجعل والشاقي اصحاب اتولدوا سوا تربوا سوا اختربوا السعوديه. في السعوديه الشاقي قال للجعل ماشي الزوج. قال له بعد العمر ده كله تفوت تخليني. قال له سوي لك شنو انت ما عقدت. قال لي بس وخذ مرتك هاكد لي عليها وانت شفتها. قال انا بشوف احسن منك اني جيد جيهني. الشاقي جاي يوم ظبط العرس كده والكوشه والحفله شغاله. الجعل جا من المطار لقى كوشتين. الشاقي ومرته بهني في مره براه قاعده بهنا عرفها دي له هو. هاي اللي مرت الشاقي لقاها سمحه سماح صيغه مبالغه العيون دي لحد هنا بشوف لحد هنا. النوع التجاب ورد تقول لك شايفاك تعال بي قدام من حالة ما عيونه كبار بتنوم الساعة 8 مسري موشة ديل بتلاقى 2 صباحا. عايل اللي مرته لقاها شينة شنة يا اخي دي من حالة ما شينة عيونه بالطول جاية فيها شلوفة بطعم الضل في الواطة دي. دخلت لها بزقاق مظلم لقت لها شيطان. قالت بسم الله الشيطان. قال لها ختفتها من خشمي ده. قاعد جنبها عارفة ما عندها ذنب بيرجع لورا يسوي للشايقي. الشايقي قال له انضم ساعة بتسمع بتسمع انضم ساعة. الجعلين ما فيهم كلام. جا الخرطوم لأول مرة رقب بساطة الولاية الخضرة دي لقاها فاضي. طبعا فيها مكيف. لقى الباص فاضي. المكيف ضرب وخد له دكسة. وكي الصحة لقى الباص يملى ركاب فل وفي 9 في الشماعة ماسكين كده بس قاصد لك ناس الشماعة دي. نزل يديك ودي تحت نزل يديك يا جماعة فت فت نزلوا يدينهم. قبض الماسورة قال له رج. قال له اني من قبل غالباكم. المرة ولدت 4 ولدات جابت بنات. الأولى بيت الثانية بيت الثالثة بيت الرابعة بيت. الجماعة في الحلة قنبوا التريق وعلى أبو البنات ما جابوا لك بيت جديد. الجعلي وقف لمبة. المرة في الولدة الخامسة داي داخل عليها سلة سكين وجاء قال لا طلاق 3 تلحقت مرقابة إلا شوق بطني كده. الداي قالت له رأي. قال لي أنت بالذات تسكتي شيل السلسلة في علي بالطلاق أنت مرقابة أنت ذاتك شوق بطني. المرة ولدت جابت ولد ضربوا الزغاريت ابو فلان جابوا لك ولد. قال لهم هلا هلا علي الطلاق الزمن ده ما تجيب في حقك يا كلوب. عندنا حاجة كده بر القبائل يا اخواننا نقول لا للمخدرات. اتلفت عقول شبابنا وجيوبنا وساهمت في الجريمة والحمد لله في السودان ما عندنا الحيز الكبير ده، لكن الوقايه خير من العلاج. وبالدارجه كده نحن بنقول دي المساطيل، نشوف الحاجه دي في العقل بتغيره كيف. وانا هقول لك حاجتين ثلاثه منه. طول قالوا ابوه متوفي، امه مره كبيره قاعده معاه في البيت، جاء مارق مشوار، جاء قال لها حجه انا مارق مشوار كده خفيف يعني محتاجه لحاجه، قالت لها امشي يا ولدي عافيه منك ورضي انا عليك، ربنا يكفيك شر اصدقاء السوء بنات الحرام. قال لها المشوار خليتي فيه وشنو ما انتهيتي منه كله. قال اعمل لها دواجن استثمار، فكر يجيب دواجن، قال الدواجن دي تبيض بيع البيض بعد تكبر يضبحها يبيع لحم. جاب الجداد، الجداد 4 يوم ما بيض، خامس يوم شال سكينه ودخل عليهم في القفص، قفل القفص، قال لهم انا جايبكم سواح مدربين اجانب علي الطلاق، بكره ما القى بيض اضبحكم جد. الجداد دريشه وقف كده يعرفوا مجنون بيسويها. ثاني يوم دخل عليهم ما مخلوعين، رفع الجداد الاولى لقى 5 بيضات خلعة بس، الثاني 4 بيضات، الثالثة 3 بيضات، رفع الرابعة لقى بيضة واحدة، قال لا بس اغنعيني، ساكنة حكومي وساكنات استثمار بتاكل فتة بياكل من باسغات، قال بيخليني جيبا 5 و4 تجيب لك بيضة شنو؟ قال لا زول اتقي الله في لنا ديك جازفت عليك ما جازفت. يا اخوانا الناس هنا هلالات مريخاب صح؟ ما شاء الله تبارك. اذا هذا هلال مريخ زاد بقت ملخبته. تشجي حيزم تلقى به نجمه، تشجي الشغيل تلقى به هلال والبلد جاطه دغاي. لكن يا اخوانا المريخ عنده اجمل استاد في السودان. والله دي حقيقه. وجمال استاد المريخ مش لانه طابقين، لا، لانه قدر ما يصب مطر ما بيمسك مويه، عارفين ليه؟ كله مواسير. الهلالات ما يفرحون اسمه أزيمبي، 5 في المغبرة هنا. ده دخل الكورة وجا راجع البيت قال للمرة سوي العشاء، قالت لا بتخجل مارق من الظهور الكورة الكورة الكورة الكورة، جبت شناية بيسوي لك عشاء. أمش القفص ده كان تلقى لك بيضة بيضتين جيبين انك دحين ليك، رفع الجدادة لقى 5 بيضات رجعها، حط البيض 5، قالت لنا عارف يمكن اديك كنقولي.